بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا جاعل الليل والنهار آيتين، يا من محى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، ليبتغوا فضلا منه ورضوانا، ويا مفصل كل شيء تفصيلا. يا الله يا واحد، يا الله يا وهاب، يا الله يا جواد، يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلاء والنعماء. أسألك باسمك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح من كل أمر حكيم، فصل على محمد وآله واجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة، وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي، وإيمانا يذهب الشك عني، وترضيني بما قسمت لي، وآتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار، وارزقني يا رب فيها ذكرك وشكرك والرغبة والإنابة إليك والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليه وعليهم السلام. وأدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين.